بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطاً تحتوي على كتاب النكاح كاملاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط 16 والأخير من هذه المجموعة. أن الليلة على نسائي. حدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا طوفن الليلة بمئة امرأة ترد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم ترد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. قول عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، وفي رواية وهي الأشهر على 90 امرأة ترد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب الجهاد، فأحب أن يطوف على نسائه البالغ عددهن هكذا لتلد كل واحدة ولا من يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، اعتمادا على جزمه، ففعل وطاف عليهم. فأراه الله عز وجل أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، لم تلد إلا واحدة نصف إنسان، وهذا خلاف العادة، هذا خلاف العادة ليريه الله عز وجل آياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يقرن يمينه بالمشيئة، فيستفيد بهذا فائدتين. الفائدة الأولى تسهيل الأمر عليه، فإنه يكون دركا لحاجته. والفائدة الثانية أنه لو حنث لا تلزمه الكفارة، وأظن هذا مر علينا في كتاب الأيمان. نعم. طيب، قد يشكل علينا كلمة مئة امرأة، كيف تزوج مئة امرأة؟ نقول الجواب على هذا من وجهين. أولا، من يقول إنهن زوجات؟ قد يكون سراري. والثاني، على فرض أنهن زوجات، فإن هذا قد ورد شرعنا بخلافه، والواجب علينا اتباع شرعنا. نعم يا صالح. والحلف على علمه، على علمه، على يقينه. نعم، على يقينه. نعم. لا، ما يحلف، لكن إذا حلف على أن يكون فلم يكن، يعني ما نحن أساف على هذا ولم يفعل. أما لو قال: والله ليقتمن فلان غدا، بناء على غالب ظنه، فلا حنت عليه. على القول الراجح ما لا حنت عليه. كما أنه لو قال ذلك في الماضي، قال: والله لقد قدم فلان للبلد، قيل له: ما قدم يا رجل؟ قال: قدم، والله لقد قدم. كلما قدم قال: والله لقد قدم. طيب، وين راح؟ قال: دخل في المسجد. ذهبنا إلى المسجد ووجدنا رجلا غيره، عليه كفارة؟ لا، لأنه إنما حلف على ظنه. هنا. نعم. باب: لا يطرق أهله ليلى إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوفهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، هذا الحديث، هذا اللفظ يقيد اللفظ الأول، الأول مطلق والثاني مقيد بما إذا أطال الغيبة. وقد ورد في أحاديث أخر التعليل في هذا، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، والشعث لا يكون إلا مع طول الغيبة، يعني لأن الإنسان إذا طلق أهله ليلا ولم يخبرهم فإن ذلك يأتيهم على غرة، فتكون المرأة الشعثة غير منتشطة وغير مستحدة، ويلقاها زوجها على صفة مكروهة، وهذا قد يؤثر عليه بالنسبة لمحبتها. أما إذا أخبرهم بذلك فلا بأس. فمثلا عندنا الآن إذا مثلا اتصل بأهله هاتفيا وقال سأقتم عليكم الليلة فإنه لا بأس بها، لأن أهله سوف يستعدون له ويلاقونه. نعم، ليش؟ نعم، إلى أظهر المؤلف أشار إلى الألفاظ الأخرى. هنا يخونهم، يعني معناها أنه ربما أنه إذا تكلموا في الليل أو جاءهم أحد في الليل وفتحوا له قد يشك هذا الإنسان فيهم أو ما أشبه ذلك. عندكم هكذا يقول أي لأجل خوف تخوينه إياهم أن ينسبهم إلى الخيانة، فنصب مخافة على ألا التعليم وأن مصدرية. إيه، هكذا عندكم الفتح؟ ها؟ إيش؟ ما ذكر شيء؟ ما بقى. شو طيب هو هذا هو الظاهر، يعني يلتمس إذا طق في الليل وفتحت له ربما أنه يرى أنه خائن، كيف تفتح في الليل للرجل وهو قد لا تعرفه، يكون الرجل قد أطال الغيبة وليس في مظنة الحضور. هنا نعم ما في بأس. هنا نعم انتهى هذا الأول. طلب الباب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك؟ قلت إني حديث عهد بعرس. قال فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر يعني الولد. وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتحط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وحب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.

والزنا وحده وغير ذلك مما هو معروف. يقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبدأ بغض البصر لأنه أسهل على كثير من الناس، ولأنه ظاهر بخلاف الفرج. لكن لما كان هو الدرجة الأولى لهتك الفرج قال: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي قوله من أبصارهن من هذه التبعيض دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تغض البصر كله وفي كل حال، إنما تغض البصر عند خوف الفتنة فقط، أما رؤيتها للرجل بدون خوف الفتنة فلا بأس به. وقول يحفظن فروجهن يشمل حفظهن عن النظر بحيث لا ينظر إليهن أحد، وحفظهن عن الزنا، وكذلك حفظهن عن الحديث فيما يتعلق بالفروج، كما لو كانت المرأة تتحدث بما جرى بينها وبين زوجها وما أشبه ذلك. قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخره. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المراد بالزينة؟ المراد بالزينة اللباس، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولم يرد في القرآن الكريم الزينة بمعنى جزء الشيء أو الشيء الحسن منه أبدا. كل ما في القرآن من لفظ الزينة فالمراد به شيء منفصل عن المزين، إن عندنا زينة ومزين. انظر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ليس هو الحياة، لكن تزين به الحياة فهو منفصل عنها. وكذلك الآية التي ذكرناها قبل قليل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه أيضا: ولا يبدين زينتهن، المراد لباسهن الذي تتزين به المرأة. ولهذا قال: إلا ما ظهر منها، يعني لكن ما ظهر منها أي من الزينة فلا يمكن إخفاؤه. وفسره ابن مسعود رضي الله عنه بالعباءة والرداء الذي تتجلل به المرأة وما أشبه ذلك، لأن هذه الزينة من اللباس وهي ظاهرة لا بد منها. وكأنه قال: لكن ما ظهر منها فلا حرج فيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بالخمر، الخمر ما تغطى به الرؤوس، على الجيوب الصدر هو محل الجيب، فتضرب بخمارها على جيبها بحيث يكون الخمار واسعا يصل إلى الجيب. وقد استنبط أهل العلم من هذا وجوب تغطية الوجه، قال: لأن الخمار لا يصل إلى الجيب غالبا إلا إذا غطى الوجه. كلمة غالبا ما هو معنى دائما، إذ قد تبدي الوجه وتنزل أطراف الخمار على الجيب. لا نعم، يؤخذ منه من باب قياس الأولى، وهو أنه إذا وجب أن يضرب الخمار على الجيب ليستره فوجوب ضربه على الوجه من باب أولى، لأن فتنة الناس بالوجه والنظر إليه أشد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. لا يبدين زينتهن، المراد بالزينة هنا الزينة الباطنة، لأن قوله إلا ما ظهر من هذا عام. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. المراد بنسائهن قيل إنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه، يعني النساء التي من جنسهن، فيشمل الكافرة والمؤمنة. وقيل أو نسائهن مماثلاتهن في الوصف، وهو الإيمان لقوله في أول الآية: وقل للمؤمنات. وبناء على اختلاف التفسيرين اختلف العلماء في الحكمين، فقال بعضهم إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للمرأة المؤمنة أن تكشف للمرأة الكافرة، لأن الله قال أو نسائهن. والصحيح المعنى الأول وهو أن المراد به الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن. ووجه ذلك أن الشهوة بالنسبة للمرأة كافرة كانت أم مؤمنة لا تختلف، يعني نظر المرأة إلى المرأة الكافرة أو المسلمة سواء لا يختلف. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، يعني الإماء، يعني المماليك، يعني المماليك. فالمرأة يجوز أن تكشف لمملوكها، وهذا هو الوحيد الذي يجوز فيه كشف الوجه مع أنه ليس بمحرم لها، لأن مملوكها ليس محرما لها، فهو لا يحرم عليها على التأبيد، لكن يجوز لها أن تكشف له وجهها. لماذا؟ قال العلماء لمشقة التحرز، لأن مملوكها دائما عندها تأمره وتنهاه ويغسل ثوبها ويكنس بيتها وما أشبه ذلك، فمن أجل الضرر اللاحق بالتحرز منه رفع الله عنها الجناح، وأنه يجوز أن تبدي ما تبدي لمحارمها لمن؟ لمملوكها. فإذا اعتقت، بل فإذا خرج عن ملكها بعتق أو بيع أو هبة أو غير ذلك ارتفع الحكم. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الإنسان إذا أن المرأة إذا كانت في بيت وفيه رجال يشق أن تتحرز منهم فلها أن تبدي من زينتها ما تبديه للمملوك، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن المملوك يختص بها هي، بخلاف أخ الزوج وعم الزوج وخاله وما أشبه هذا، فإنه كالأجنبي بالنسبة إليها. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعين الخدم، لكن شرط الله فيهم أن لا يكون لهم إربة، أي حاجة في النكاح، بحيث يكون هذا الخادم إما صغيرا لم يصل إلى حد النكاح، أو أنه ليس له إربة إطلاقا. يوجد بعض الرجال ما تتعلق نفسه بالنساء أبدا، فهذا يجوز لها أن تبدي له من الزينة ما تبديه لمن؟ لمحارمها. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل مثل من يا بخاري؟ مثلك؟ ها؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الذين لا يهتمون بأمر النساء ولم يتبين لهم من النساء شيء، صغار، هؤلاء وإن كانوا أجانب يباح أن تبدي المرأة لهم ما تبديه لمحارمها. ثم قال يقول إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء، إذا نقف. نعم نعم. الطفل هو من 7 سنين إلى 10 تقريبا، وبعضهم يقول إلى البلوغ، لكن الله اشترط، ما قاله الطفل مطلقا، قال الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإن كان طفلا قد ظهر على عورات النساء وعرف ما يتعلق بالنساء، إما لكونه ذكيا يتحسس الأخبار مثل هذه الأخبار، أو يوجد بعض النساء تتساهل مع الأطفال وتتمايع أمامهم حتى تحرك شهوتهم. المهم هذا يختلف باختلاف الأطفال، فإذا عرفنا أن هذا الطفل ينظر مثلا إلى جميلة ويتابعها ويمزح معها، عرفنا أنه قد ظهر على ورق النساء، فحينئذ تحتجب منه. هنا بالنسبة للخادم الموجود، هل يقاس على العبد إذا كان دائما يشبه أعماله؟ التابعين هذا الخدم. الخادم الموجود هو التابع، فإن لم يكن له إربة فلا بأس. لا ما يجوز، لأن الفرق بين ما ملكت اليمين وبين التابعين غير الإربة. نعم. نعم. يقول ان المرأة كافرة تخلو زوجها بمحبة المؤمنة، ما هو صحيح، لان لها تعلق المرأة بها، وحتى المرأة المسلمة ايضا يمكن تنعث، يمكن تنعث المرأة لزوجها كأنما ينظر إليه، كما مر عليه في الدرس الماضي، يمكن، ويمكن تكون المرأة الكافرة غير متزوجة أيضا. والآية عامة، لا صحيح أن المراد بنسائهم أنهم يبدي إضافة الجنس إلى جنسه. نعم نعم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم. طيب، الحديث الذي ساقه المؤلف ما وجه مناسبته للآية؟ ها؟ إيه؟ أن فاطمة كانت تغسل أباها تباشر وجهها، والله هذه مناسبة بعيدة. ها؟ كيف؟ علي زوجها. المؤلف يقول إلا لبولتهن أو آبائهن إلى آخر. ها؟ اي، لكن الايه لا يبدين زينتهن، وش اللي يكون مناسبه؟ يقول قوله ما بقي للناس احد اعلم به مني، احد اعلم به، احد اعلم به مني، ظاهره انه نفى يكون بقي احد اعلم منه، فلا ينفي ان يكون بقي مثله، ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي المثل ايضا. وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في باب غزة احد، والغرض منه هنا كون فاطمة عليه السلام باشرت ذلك من أبيها صلى الله عليه وسلم، فيطابق الآية، وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية. وقد استشكل مغلطاي الاحتجاج بقصة فاطمة هذه، لأنها صدرت قبل الحجاب، وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب ونزول الآية كان متراخيا عن ذلك، وقد وقع مطابقا. فإن قيل لم يذكر في الآية العم والخال، فالجواب أنه استغني عن ذكرهما بالإشارة إليهما، لأن العم منزل منزلة الأب، والخال منزلة الأم. وقيل لأنهما ينعتانها لولديهما، قاله عكرمة والشعبي، وكره لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وخالفهما الجمهور. قوله فوق لحصيد فحرق بضم المهملة وتشديد الراء، وضبطه بعضهم بالتخفيف. نعم. مثل المرأة المسلمة تماما، مثل المرأة المسلمة. نعم. باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منهما شهدت، يعني من صغره. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ومات النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. الشاهد قوله ولولا مكان منهما شهدت، يعني من الصغر، هذا يدل على أنه كان يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وله معه مكانه. والذين لم يبلغوا الحلم هو جزء آية من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، من بعد نعم 3 عورات، يعني هذه 3 عورات لكم: الأولى من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان في هذه الحال يكون عليه ثوب النوم ولا يحب أحد أن يدخل عليه، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، الظهيرة يعني شدة الحر في وسط النهار، ومن بعد صلاة العشاء أيضا، لأن الإنسان يخلع ثيابه ويلبس ثياب النوم. ففي هذه الثلاث العورات لا بد أن يستأذن الذين لم يبلغوا الحلم والذين ملكت عمامهم. نعم نعم نعم يا بروها. توقيت نعم ما بعد الأربعين يوم إيش؟ وين الحديث الذي تقدم ما بعد الأربعين؟ وقلت إحدان إيه؟ لا، يقول أنس رضي الله عنه يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والأظفار والعانه والإبط ألا تترك فوق أربعين. ظهر الحديث أنه أقل حول الكراهة. نعم محمد. بالنسبة للأطفال هذا بالأوقات هذه المنهية يعم الأولاد، أولاد الرجل نفسه والخدام أو يكون للأجل. هي معلوم إلا الزوجة، يعني الكلام أم الأولاد هي معلوم. كله الذين لم يبلغوا الحلم هذول الصغار، الكبار من باب أولى. من أولادك أو من الذي جاء في مرحلة أليه وأليه من الأولاد ومن غيره. نعم شيخ، وجه بلال يعني كان ينظر إلى النساء، كيف كان بلال ينظر؟ ها؟ بلال إيه نعم، كيف كان يعني ينظر إلى النساء؟ ها؟ ينظر إلى النساء؟ إيه نعم. هل هو ينظر إلى النساء؟ إنما كان يعطيه إيه محتجبات. أبد محتجبات، ما في إلا أن امرأة تنسف حال الخدين قامت وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرهن بالصدقة وقال إن كنا أكثر أهل النار، قامت فسألت. وهذا إما أنها من القواعد أو أن هذا قبل التحريم. ما ينظر بالك الله فيه وين يرى استشهاد المؤلف؟ ها؟ استشهاد المؤلف كيف؟ استشهاد المؤلف هو أولا أنه صحيح، وأيضا استشهاد المؤلف قوله لولا ما كان منه ما شهدته. لا أخذنا ثلاثة. نعم ها؟ شكور مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرا فلم يحتجبن منه. لا ما أفضح أفضح، لأن حتى بلال مع الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى منه الصدقة. نعم. باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. طيب هذا واضح في الفقرة الأخيرة من الترجمة، لكن الأولى عندك فيها شيء؟ آه. قوله باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. زاد ابن بطال من الشرح خلاف المتن. إيه نعم. زاد ابن بطال في شرح هنا وقول الرجل لصاحبه هل عرستم الليلة، قال ابن المنير ذكر فيه حديث عائشة بقصة أبي بكر معها وهو مطابق للركن الأول من الترجمة. قال ويستفاد الركن الثاني منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة والتسلية أو البشارة. قلت وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه باب قول الرجل إلى آخره وبعده وطعن الرجل إلى آخره، والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم أو وهو إيش؟ وهو هل أعرستم أو شيئا مما يدل عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما عند موت ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها. فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العتق وقوله يطعم في أول كتاب العقيق وقوله نعم. ولن هذا هو الظاهر ما قال ابن حجر رحمه الله أن المؤلف أراد أن يكتب الحديث للترجمة للجزء الأول من الترجمة ولكن لم يفعل. نعم. فصل هو ظاهر الآية بينهم فصل، لكن الظاهر إنها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، يكون نص على ما قبل الفجر من باب التخصيص. يعني لا، هو الصواب أنه قال فاطمة رضي الله عنها أحسن، لكن الظاهر والله أعلم إن البخاري فيه الذي فيه من علي عليه السلام أنه تصرف من النساخ، هذا هو الظاهر. ها؟ إيش؟ أي أحسنت، أنت هكذا منك الآن. جبتم أنت؟ طيب. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وبنهاية هذا الشريط ينتهي شرح كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري. هذا وقد تم إعداد فهرس مختصر بمحتويات كل شريط، ووضعت الأشرطة في حقيبة واحدة مع أشرطة كتاب فضائل القرآن. وإلى أن نلتقي مع كتاب الطلاق من هذا السفر العظيم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط متسع، فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم 5339.